لا ماشي تبقى كل ماشي صدق الله العظيم. قل وَلَا أَضَلَّ الله أكبر الله يرضى عليك الله أكبر صدق الله العظيم. محمد الشيخ محمد ماشي يا شيخ ماشي يا شيخ حاج يلا واختم عشان الشيخ مين ده هو يلا اه مين هو هو يختم انا عارف هو فين هو لا خلص راحتك خلص عشان الميت اراء وكل واحد طلع له براي انا هناك مش كلام ده عم يكون الى واحد مره اقول له تجين لي شاهدي انا انا لا يفقد لو كتبت ده جنبه اتنين قاعدين طول قوي خليك مش كده صار حاضر عادي Yeah. فيها ولا ايه الحلاوه دي؟ خلق من ذات من طين لازم